يا اخي انا عم اضرب لك امثله، فهمت مقصدك يا شيخنا، فهمت. وليس المقصود من الامثله التحديد، انما هو التقريب. نعم، لان احنا كنا الان العمل كله اللي نحتاجه هنا عمل يقدم الدعوه، وعمل يقدم الدعوه هذا فيه قرب الى الله سبحانه وتعالى، معناته هذا المال ما يصلح لنا. لا، ما يصلح لكم. نعم، لا يصلح لنا. اذا نشوف امر اخر ان شاء الله ونصرف فيه هذا المال ان شاء الله تعالى. هو كذلك.